بعض على حاجه قريبين من سوق الاستراكشن. كنا عملنا فقط غدا عملنا مع بعض مجرد الاستراكشن سنتر الاستراكشن اللي بنترك حاصل وكل الاثنين انها ممكن تعديه وتاخد الناتشرال باثولوجي في المستوى واحده تمام. 24-48 ساعة مفيش اي تحسن في العيان والعيان يسيبه بالترتب لا هنتدخل بقى هنفتح بطن العيان الحلو قدامنا في ناس جايبه انفيت الستون اللي بقوله بوت انتاست غير ما تفتح انتاست تمسكها وتعصى بيدك تركبها جوه كراش تبقى فتاكيك فتاكيك في اليوم طبعا كده فتاكيك بتعدي مع الناتشرال تاتش جبت وتعصى وتعمل لها كراش بايدك لقيتها هارد ستون ومجرد البعض فيها ممكن يعور الميكرو قال لك لا يبقى مفيش داعي اللعبه ده هنفتح صفحه صغيره في السمول انتستن وبنبدا حضرتك فرصه تشيلها وتخلي الصفحه الخلفيه دي وتروح يعني اللي هي بقى الترايبل ستون الانجمنت الحاجات الهايفه دي بيقول لك مش داعي تفتح الانتستن وين الدست ما طلع عملها كراش فتحتها والتكييف ما بعد حسيت ان ده جاي تفتح انها ناشفه تحت ايدك وفيها كالسيوم وهتعور افتح حضرتك صفحه صغيره وتشيل الخطوه وتقفل على كده اوكي It is not advisable خالص ان انت تعمل عينين في الستاتيك من الديسيم سيتنج العينين دول بيبقى ما تديش حالتهم بايخه جدا اقول لك عندهم طلب ديستراكشن فعندهم رايت امبالانس وكانوا لسه شايلين قريب من اتاك اوف كوليس كوليس هم ده قريب في الاماتيريا بقول لك يعني انت حطيت اوبستراكشن وشلت الخطوه بتاع الاوبستراكشن خلي يشيل المراره العمليه ثاني بعد كده ما تقولش اصل الضغط مفتوحه مفتوحه ويلا بعد المره المراره النهارده شيلها في نوت ان ايزي اوبريشن نوت ا ستريت فورورد في التكتيك دي مراره ملزقه دي كانت عامله بريكوريتستك اكتر وكانت ملزقه في اللي حواليها والاناتوم في الحته دي اوبسكيور وحاجه عشان تطلع الاناتوم هياخد منك وقت اوكي والعين مش هيستحمل اندر انا تشيد ان ده كمان عين مش عايز يبقى اندر سباينال ما بقول لك ما تعملش فيها شجيع قوي تقول لك ايه فتحه فتحه ونشيل مراره البتنسنج بليز بلاش اجل لعبه كوبا من جوه الموضوع اللي بعد كده بتاع الحاكشن الاتشيفر ان الانتنس الثلاثة مع بعضها هيبقى في باندوم اديجن كلام الطلب مطلعش اشهر انواع الانتنس الستركشن على الاطلاق الانتنس الستركشن يعني لو جيبوا عملوا التسيس كل سنة البني ادمين على ارض الكره الارضيه عملوا عمليات عشان تعمل ستراكشن في ناس عملت عشان انت ستراكشن وناس عملت بولز وناس عملت تيومرز وناس عملت ستونز يقول لك هتلاقي ان اكتر كتيبري اتعمل لهم عمليات او دخلوا مستشفيات على مستوى العالم علشان عندهم تعمل ستراكشن قالوا ادهيزن فدي اشهر سبب ان تعمل ستراكشن على مستوى الدنيا انا بتكلمش على فيد امام ايدج معين لان امام ده ايدج كل ايدج دي حاجه معينه بتشوف لحضراتكم تمام امبارح كنا بنشوف تشيلدرن تمام او الشيء سمسي تمام لغايه سنه سنتين او سنه ونص انت بتستبشر بعد كده هتجيب تيرم اولد ايج مش حاجه تعمل لك تعمل ستراكشن كانسر تمام بتعمل كانسر طبعا بند البشريه كلها حاطه عشان يعمل ده قال لك ايه اللي يخلي الدنيا تلزق قال لك ممكن تكون جينيك تمام وممكن تكون تروماتيك احنا كجراحين واحنا بنشتغل 12 ساعه على الاطلاق بوست اوب من الراس مانيبيوليشن في الكيشز والتصعيد كمبانز بنعور الكيروزا خلاص ولما الكيروزا بتعرض في الانتستن بقى الاوتر لايننج اوف ذا انتستن نمر سموث بتلزق لبعضها بلاش حبوبات البودره اللي في الجوانتيات بتاعتنا اللي هي فيري فارماسيوتيكال الجوانتيات بتاعتنا دي بتبقى عمليه محطين لها جوه بودره عشان تقدر تخش جنب يبقى عامل بريكيت حاطين في الجوانتي تتزحلق تمام كمبانز واحنا شايفين لو في حاجه بتخرب خلاص طبعا نعرف اول ما تتلزق حضرتك لازم على الخط فيها في العمليات تشغيل الباترين ماكو الكهرباء قالوا انت كده بدا تشيل الجوانتي بتاعك مخروب لا يا فك حرقت حرقه ما حصلتش اوكي ده كارثه كارثه تعرف على طول الجوانتي بتاعك اتخرب انت شغال اوكي طبعا الجوانتي اتخرب عشان احنا بنبدا حاجات نفس العمليه احنا شغالين خالص يعني انت دايما حتى لو بتجيب كده تقلعها انت لو لابس بقى حاجه مثل بدا ترمي ده جوانتي مخروب انت هيبقى عندك حاجه في الكونفرنشن والحرق بتاع الالكتريك بيرن دي بيرن سوبرفيشال بيرن دي والفينجرز واخده ديجيتال ارتيريوز سيبرت مفيش بينهم بعض عن الاستموز اند ارتري يعني لو واحد من دول حصل له ترومبوز طبعا كله بالسلامه فممكن حوالات البودره بين الفورين بودي تنزل تبطل عين وتعمل لحضرتك فورين بودي اكشن اكيد ممكن يكون انت بتديك الاكشن حاجه عندك بريتونايتس يا سكه بريتونايتس يا تي بريتونايتس بعد البرسونايز طبعا كانت البطن مليانه طبيب مهما انت غسلتها الدنيا هتلزق وتعمل لحضرتك اديش طيب بند الاديشن يعمل تعمل ستراكشن ازاي بصوا معايا هيشد عليكم بالفات نعمل له كينج يا جماعه لو كان عندي ابدومينال وول في عندهم أنتيتا متعلق منه يعني البنك دي ماسكة ناحية من أنتيتا بضم لرول من جوه وماسكة تشبه من أنتيتا من ناحية تانية ثم البنك دي تكش هتشد عندك وتعمل له كينج فلو عند حضرتك ماندو بانتيجا ماسكة الوان بوينت لقينا الأسف من أنتيتا بضم لرول ومن الأوبزيت بوينت ماسكة سلوك أب أنتيتا بعدين حضرت البنك دي تطلعها كونتراكشن تمام؟ لأن التجربة زي ما بعد شوية تحصل له كونتراكشن تعمل له بانتيتا يحصل له إيه؟ كينج قال لك بلاش ممكن يكون البند دي كده ولوبك من تحت معدي من تحتها يعني عندك بند جوه في البطن بالعرض ولوبك من تحت معدي من تحتها از ان انترنال هيرني يعني لوب هو اللي مسدود تحتها وهي ضغط عليه من بره عامله اكسترنال ايه كومبرشن او بص معايا فحان لو دي بند عليها احنا هنشيل عبد الخالق بالمنظر ده ولوبك من تحت متعلق منه غير ان احنا هنعمل له كينج مش البند اللي انت متعلق منها دي ممكن تبقى حضرتك تلف عليها يبقى ساعات عملت ايه فضل يعني البند اللي متعلقه يا تشيك تحصل لك كينج تبقى هي عامله زي الاكس اللي انت ممكن تلف عليه تعمل لك فضل يبقى البند بقى دي تعمل تال ابستراكشن يا اما باي كينج يا اما باي اندكشن اوف فضل يا اما تبقى ممكن انت تعدي من تحتها للسن ده سو كولد انترنال هيرنيا اللي هي عامله اكسترنال كونفرشن الاديزو كونفرشن كل حاجه فيه اكزاكتلي الدكتين لايك تمام الاوبستراكشن مش حاجه جديده عنده هو عنده الاربعه الارض المانيفستيشن الكبار اللي هم كالكي احفاظنا الفيل كومتشنج ابسوليوت كونستيشن ديستنشن انسبكشن كونتيشن بركشن اوستنشن تي ار كورس زي السيمبل الاوبستراكشن هو اول حاجه مش اي حاجه جديده غيرها حتى الانفستيجيشن هي ايه؟ بلين اكس راي ابدومن ايرك تاخد الاير فلو والدبل تمام، اعمل الكترولايت، اعمل بي اتش، اعمل بلاكيت اند فام. اوكي الجيز بقى احنا في الجيز ابستراكشن بنمشي كونفرتد شويه قبل خمس ايام. قال لك كونفرتد يعني ايه؟ دي طلب ابستراكشن. قال لك اصبر احنا مش مستعجلين نخش في الجيز ابستراكشن ليه؟ قال لك يا بنت دي كانت لزقت قبل كده ليه؟ مش بعد عمليه بطل خلاص. العملية الجديدة بتاعتك اللي هتخش حاجة تسلك فيها الأديجن هتجيب باي مور أديجن، لأن ربنا لم يسمح حتى يوم القيامة نهائي لأي بني آدم عنده كره الأرضية أن يعرف يتشيلين خلقته مرة ثانية. أي بطن اتفتحت في يوم من الأيام لأي عملية إن شاء الله تكون هايفة المكان ده هيلزق، والفتحة الثانية التلزيق أكثر، والفتحة الثالثة التلزيق أكثر وأكثر. النهاردة أديجن أوبستراكشن هتخليها تفتحها هتسلك الأديجن القديمة وتمشي أديجن جديدة، وبالتالي إحنا دايما مش مستعجلين بعينين عندهم الديجيتال بروستراكشن. الفكره كلها سيمبل زي ما مصطفى قال لك، رايت تيوب نور الانتيك واي بي فلويد. على امل لما تركب رايت تيوب وتشفط الانترنال كونتنت يحصل انترنال كولابس. لاحظوا الانترنال كولابس بقى، يقول لك لو لوب عدى تحت المزلوق يوم ما يكولابس ممكن يريتراكت ويرجع خلاص. انما الحاجات اللي متعلقه بشينج دي صعب، يعني متعلقه ب فايت بالبلد وحصل لها شينج، حتى لو الناس والله كلها شينج فين لازم. يعني مش كل عميل اديزيف هيفك على كونفرت حتى لو ما عملش حاجه. انت بتقول له ايه؟ نورال انتيك راديو سكشن اي بي فلو فور ذا هوب ده ان احنا عملنا دي كومبريشن للانفستر في فالتي. فانت لو كانت مزنوقه في حته حاجه ضغط عليها تتسحب وتفك نفسها، انما طبعا لو واحد دنسر ديجا مش هتفك حضرتك عمليه. يعني العيال اللي ما فكش على كونفرت او هو عندك كونفرت بتاعه يجي له تندرنس وريباوند تندرنس. على فكره ريباوند تندرنس الانترنال ابستراكشن مين بكتر اوكلوجن. يعني انت مش هتحط انترنال ابستراكشن باي نوع، لو كان جاي الاستقبال بابسوليوت كونستيبيشن وفوميتنج وديستنشن وبين، لو لقيت حضرتك عنده ريباوند تندرنس اكمنيتي يهمني ريباوند. ريباوند تندرنس تمام، دي مين احنا فين في بكتر اوكلوجن. يعني ده في الرحله متاخره اللي هي الريد هيموراجيك انفاركشن. طبعا عايز ابتدى يجي له ريباوند تندرنس مش هتستنى عليه كونفرت صح خالص. لا بنز عدى جوه البطن بالعرض. بنز مفيش روبو بنزات عدى تحت الدم يعتبر سام سورت اوف سام سورت اوف اتحط ترو هيرني لما كانت عند حضرتك في لاير وفيها ديتكتور انت عملت الديتكتور اتحط لايف نحن شكرا بقى. اوكي المربع اللي عند حضرتك بعد كده المانجمنت ستار ابستراكشن ده انا مش عايزه منكم، انا هعمل لكم تهنئه على الكابتن بريز ناثينج نيو. يعني اللي ذاكر ستار ابستراكشن كلها بيبص بقى في المربع ده مجمع له كل اللي فات على بعضه بطريقه سهله للتذكره يعني سريعه، انما ده ليكم انتم مش للامتحان. برضه الصفحه اللي قصادها فيها كذا تشجيع كده لحضراتكم اللي هي ايه اشهر انواع ستار ابستراكشن ريجاردنج سبيتش. وفي هنا مخيطه الحضاره قبل كده اوكي. دي انواع الستار ابستراكشن ممكن تيجي عند حضرتك كونفرت تيجي. اللي احنا خلصنا قولوا لي انواع الستار ابستراكشن كان ممكن يتحدد كونفرت من غير عمليه. دي النهارده ها الكونفرت محتاج نحط له ريكتال تيوب دي كومبريشن عشان ما تلاقيش اللي انت بتحطها كنا بنفوقها هيدروستاتيك ريدكشن في كونفرت تاني. لا خلاص بس حاجه انت بتقدر بقى هم دول دول الكومبانيز اللي مش عليهم انت عارف بقى مش عارف حاجه كومبانيز بتقدر. اوكي هتيجي بقى صفحه 146 بين حضراتكم مربع فوق اسمه فرانسي بالدكتوراه الكوزي مربع ده مش في ثلاثه دي دوري معاك اظن كلمت حضراتكم السنه دي كذا مره عشان تفتكروا الكلام ده بين السمول انتستن بنعملها ريسكشن وميديا كان كان مسموز والفارج انتستن ما نقدرش نعملها ريسكشن وميديا كان كان مسموز يعني الاسباب زي براحه طالعه عشان اعرف اجمعها السمول انتستن الكونتنت بتاعتها ستيرايد فود اللارج انتستن مليانه بكتيريا وسول ادي ده بقى الضغط مرض السمول انتستن فيري ريتش تمام باور رائع الضغط مرض السمول از نوت ذات جود والهيت باور الماسل كوت بيكون انتست ليها كومبليت ماسل كوت كومبليت سيركل او كومبليت لونج ديفيدمنت تمام اللارج انتست ليها ان كومبليت لونج ديفيدمنت غيره دي كان بيحصل فيه ديستنشن الكور هو اللي بيحصل فيه ديستنشن فاي شخص ممكن يتفرع على الكور ده ما بيحصلش فيها ديستنشن السمول انتست ليها كومبليت سيركل كوت بمعنى السمول انتست كلها متغطيه بالبريتونيه اول اراوند ده لينا ليها ديستنشن لا يكون الاسندنج والديسندنج بتر بيرتونيه طب ما عرفتش الحكايه اللي بالاسندنج والديسندنج توتال كور ده بيرتونيه لا يبقى كان كل في حته فيها كومبليت ماسكر كود في كومبليت ماسكر كود انا بدي ده قال لك ما ربنا عايز يكون عشان الديسندنج هو عايز يطلع فين وول علشان الديسندنج وعشان يكون انتست ما كانش في ديسندنج خالص مش عايزها ربنا الديسندنج ما ادهاش فين وول دي الاسباب اللي بتخليني في سمول انتست اعمل انت اند انا سموز كورنج ريفكشن وما اقدرش اعملها في اللارج انتست الا لو العيان متحضر قال لك يعني ايه متحضر قال لك الكارتتين الكبار اللي مقابلنا في الكول دايما للتولز والبكتيريا سو يو وانت تو تريد بالتولز وهم تريد بالبكتيريا ايه اللي جاب تريد بالتولز والبكتيريا القانون بيسمح لك انك تعمل ريفكشن وتش ميديت انت اند انا سموز شوفوا بقى ازاي هنحل التولز هلا في طريقة كرافت وطريقة بالسرعة لو انت مستعد